الأرض العالمين صلى الله عليه وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعده. فهذا مجلسنا الحادي والعشرون من شرح إنفاع العقول بروضة الأصول، واليوم الاثنين التاسع والعشرون من شهر رجب لسنة 39 و400 ألف من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. في المجلس الماضي شرعنا في الكلام عن الإجماع، وانتهينا بالكلام عن الإجماع السكوتي، وذكرنا أن صورة الإجماع السكوتي أن يتكلم عالم في حكم نازلة ما، أو يفعل ما يبين به حكم مسألة ما، وينتشر قوله في المجتهدين فيسكتون بلا إنكار عليه. وذكرنا إجمالا أن الأئمة رحمة الله عليهم لهم في هذا ثلاثة أقوال: قول يقول بأن هذا إجماع قطعي كسائر الإجماعات المتقدمة، فالإجماع السكوتي كالإجماع النصي سواء بسواء ولا فرق، لأن العالم لا يسعه أن يسكت عن بيان الحق. وقول آخر على الضد من هذا يقول هذا ليس بإجماع وليس بحجة، وقول وسط بين القولين للمعتزل لأبي علي الجبائي يقول هو حجة وليس بإجماع، نعم يعتد به لكنه لا يسمى إجماعا. واختار فريق من أهل التحقيق أن الأمر يحتاج إلى تفصيل، وهذا الذي مشى عليه المؤلف تبعا للأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى. الإجماع السكوتي هذا لا يخلو من صورة من ثلاث صور: إما أن يكون هناك دليل على أن الساكت راض، أن الساكت راض مقر موافق، فهذا إجماع قطعي بلا إشكال، لأن دليل رضاه كقوله سواء بسواء، فإننا نحتاج إلى النص القولي من أجل أن نتأكد أن هذا قوله. فإذا دل الدليل على أنه سكت عن رضا فكأنه تكلم سواء بسواء. والصورة الثانية على العكس من هذه الصورة، وهو أن يدل الدليل على أن الساكت سكت عن عدم رضا أو عن إكراه أو عن خوف، فلما سكت رضا بقول القائل أو سكت جهلا لم يسمع بهذا القول، فإن كان الأمر كذلك فهذا لا يشك في أنه ليس بإجماع ولا بحجة. فغاية ما فيه أن فيه ذكر قول مجتهد من المجتهدين خالفه غيره. وبين القسمين صورة ثالثة، وهو أن ينقل قول عالم تكلم في مسألة نازلة وليس ثم دليل لا على الرضا، لا على أن الساكت راض، ولا على أن الساكت ساخط. فإن دل الدليل على أنه رضي فهذا كالنص سواء بسواء، وإن دل الدليل على أنه سكت خوفا جبنا عن عدم الرضا فهذا مردود ليس بإجماع ولا بحجة. وأما عند الإطلاق وعدم نقل دليل على الرضا أو على السكوت، فالمشكور في مذهب أحمد رحمه الله رحمة واسعة، وهو قول أكثر الحنفية وقول ينسب لكثير من الشافعية، وإن كان في الحقيقة محقق الشافعية لا يقولون بهذا، يعني النووي والرافعي وجماعة لا يقولون بهذا، لكن ينسب لكثير من الشافعية، أن هذا إجماع لكنه دون الإجماع النصي، فهو إجماع ظني، إجماع ظني. في المجلس الماضي قلنا لو قلنا بقصر هذا على الصحابة لكان هذا أقرب، لو قلنا بأن هذا يقصر على الصحابة لكان هذا أقرب، إذ قول الصحابي الواحد الذي لم يخالف حجة، فإذا انضم إليه سكوت الباقين ارتفعت حجيته فصارت كالإجماع، فصارت كالإجماع. وهذا الذي نراه في كتب الأصحاب كأبي محمد بن قدامة أو ابن أبي عمر في الشافعي، يعني في الشرح الكبير أو كذا، فإنه وكذلك الجهودي في كشاف القناع وغيرهم إنما يجعلون هذا إجماعا إذا كان عند الصحابة، إذا كان عند الصحابة، فما نعلم واحدا منهم قال وقال الشافعي بكذا ولا نعلم له مخالف فكان إجماعا، ما نراهم يقولون هذا إلا إذا كان في عهد الصحابة. ولا شك أنه في عهد الصحابة من القوة بمكان كما قلت، لأن قول الصحابي الواحد إذا اشتهر وصح عنه ولم يخالف فيه ولم يخالف نصا أنه بذاته حجة، فإذا انضم إليه قرينة أنه قال هذا على المنبر أو قال هذا على الملأ، وهو أمر مما تتوافر الهمم والدواعي لنقله، ومع هذا سكتوا عن إنكاره أو عن مخالفته، فهذا يؤكد أنه إجماع منهم. طيب، وقفنا عند مستند الإجماع، فهل الإجماع يحتاج إلى دليل؟ نحن الآن نتكلم عن الأدلة، فذكر المؤلف رحمه الله أن الأدلة قسمان: أدلة متفق عليها وأدلة مختلف فيها. الأدلة المتفق عليها منها القرآن أو على رأسها الكتاب، ثم الأخبار، ثم الإجماع، ثم استصحاب العدم على ما سيأتي ذكره. هذه أربعة متفق عليها: الأول الكتاب، الثاني الأخبار، الثالث الإجماع. إذن الإجماع دليل، فهل دليل الإجماع يحتاج إلى دليل، أم أن الإجماع يمكن أن يكون عن غير دليل؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: مستند الإجماع. قال رحمه الله تعالى: جمهور أهل العلم لا يجوزون الإجماع إلا عن دليل أو غبارة، لأنه بدون السند يكون حكما بلا دليل. وفائدة الإجماع مع وجود الدليل سيرورة الحكم قطعيا وتحريم، سيرورة الحكم قطعيا وتحريم المخالفة وسقوط البحث عن حالة الإسناد، عن حالة السند. يقول رحمه الله رحمة واسعة: جمهور أهل العلم لا يجوزون الإجماع إلا عن دليل أو أمارة، لأنه بدون السند يكون حكما بلا دليل. فقول رحمه الله جمهور أهل العلم فيه إشارة إلى أن المسألة فيها خلاف. فمن أهل العلم من يقول: إذا كان الإجماع دليلا فكيف يكون متوقفا على دليل؟ إذا كان الحكم الإجماعي يحتاج إلى دليل من الكتاب والسنة، إذن فليس للإجماع قيمة، لأن الحجة عندئذ ستكون في نص الكتاب أو في نص السنة. يعني مثلا إذا قلنا الآن: الماء إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة تحصل فيه، فهذا بإجماع العلماء نجس. فقلنا الإجماع لا يكون إلا عن دليل. ما هو الدليل؟ فقلنا مثلا الدليل أنه روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال كذا. إذن الحجة في قوله عليه الصلاة والسلام وليست في الإجماع. قلنا لبن الفحل يحرم، ولبن الفحل من المسائل التي كان فيها اختلاف عند الصحابة، فمن عقد إجماع بعدهم على أنه محرم. فقلنا: ما الدليل على تحريم النكاح بلبن الفحل مع أن الذي أرضعت المرأة وليس الرجل؟ قلنا: دل على هذا حديث، منها قول عليه الصلاة والسلام إنها ابنة أخي من الرضاعة، وقال إنما هو عمه، أرضعتني المرأة، قال: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. وقلنا: هذه الأدلة تدل على تحريم النكاح بلبن الفحل. إذن الحكم إنما ثبت بقوله عليه الصلاة والسلام وليس بالإجماع. إذن ليس للإجماع قيمة، لكن جماهير أهل العلم على أن الإجماع يفتقر إلى دليل، على أن الإجماع يفتقر إلى دليل، لا بد من دليل للإجماع. فإن العلماء يستحيل أن تتفق كلمتهم في مسألة على حكم ما إلا عن دليل. وحتى نتصور المسألة، الإجماع صورته أن يتكلم كل مجتهد على حدة، هذه الصورة الأصلية، أن يجتهد كل مجتهد في مسألة على حدة فيتكلم فيها بحكم أو ببيان حكم، ثم تتفق أقوالهم على هذا الحكم. ويستحيل عادة وعقلا أن يتكلم كل منهم عن غير دليل ثم تتفق أقوالهم. اتفاق أقوالهم على قول واحد دليل أنهم انطلقوا من منطلق واحد، لو انطلقوا من منطلقات شتى لاختلفت أقوالهم، كما قال الله عز وجل: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لكن كونهم أجمعوا دليل على أنهم انطلقوا من مستند، فإذا لابد للإجماع من مستند. فإذا قال القائل: إذن الاحتجاج لا يكون بالإجماع، إنما يكون بالمستند الذي دل عليه الإجماع، والجواب: لا، الاحتجاج يكون بالإجماع أيضا، يكون بالمستند ويكون بالإجماع، يكون بالمستند يعني بالكتاب أو بالسنة، ويكون بالإجماع. طيب، ما فائدة انضمام الإجماع إلى الكتاب أو إلى السنة على أن الكتاب حجة بذاته والسنة حجة بذاتها؟ الجواب أن الإجماع قد يكون على تقييد عموم أو على تخصيص عموم أو تقييد مطلق أو على القطع بمضمون من الدليل. تقدم معنا أن الكلام في الإجماع ليس فقط في الأدلة، الكلام في الإجماع على أنه لا تجوز مخالفته، الكلام في الإجماع على أن من خالفه فسق وقيل كفر، على مثلا ننبه إن شاء الله في هذا المجلس، من أهل العلم من يقول مطلقا من خالف الإجماع كفر، ومن أهل العلم من يقول لا، الذي يكفر مخالفه هو الإجماع القطعي، ومنهم من يقول إجماع الصحابة من خالف إجماع الصحابة كفر. وأولى الأقوال في هذا أن منكر الإجماع ومخالف الإجماع ليس بكافر إلا أن يكون الإجماع على معلوم من الدين بالضرورة، فمن قال الزنا حلال أو من قال صلاة الفجر سنة فخرج عن المفروضات من الصلوات أربعة وليس خمس أو سبعة، فمن خالف الإجماع في أمر قطعي فاستباح محرما علم تحريمه بالضرورة من الدين فاستوى العالم والعامي في هذا، فهذا نعم الذي يكفر منكره، اللهم إلا أن يكون حديث عهد بإسلام مثله يجهل هذا، فهذا يعرف، فإن أقر فالحمد لله وإلا ارتد عن دينه وخرج من الإسلام بعد أن دخل فيه. فعلى كل الأصل أن الإجماع لا تجوز مخالفه، ومخالف الإجماع في الجملة فاسق متوعد بالنار. هذا الذي نقوله في الإجماع لا نقوله في نصوص الكتاب والسنة، فإن الإنسان قد يخالف دليل الكتاب بدليل آخر، قد يخالف دليل السنة بدليل آخر. أما إذا حصل الإجماع على دليل تحول الدليل من كونه ظنية الدلالة إن كان من القرآن أو من كونه ظنية الثبوت إن كان من السنة إلى كونه قطعيا، فلم يجز مخالفته بوجه من الوجوه. ومن ثم هل يعارض الإجماع بالعموم أو هل يعارض الإجماع بدليل خاص؟ ما دام أن المسألة انعقد فيها الإجماع لا يجوز فيها أي كلام، ولذا يقول المؤلف رحمه الله رحمة واسعة: وفائدة الإجماع، وقوله فائدة الإجماع هذا رد على من يقول إذا كان الإجماع لابد له من مستند فالحجة في المستند وليست في الإجماع، فما فائدة؟ قال: وفائدة الإجماع مع وجود الدليل صيرورة الحكم قطعيا بغض النظر بقى عن الظنية كانت في الثبوت أو كانت في الدلالة أو فيهما، فقد يكون الدليل ظنية الثبوت ظنية الدلالة، فإذا عقد الإجماع عليه صار قطعيا صيرورة الحكم قطعيا وتحريم المخالفة. الدليل الظني تجوز مخالفته بدليل آخر، ويقدم دليل على دليل كما سأتينا في مراتب الأدلة، لكن إذا وجد الإجماع مع الدليل صار الحكم قطعيا وعندئذ تحرم المخالفة وسقط البحث عن حالة السند. ولذا لو تذكروا عبارة نقلناها عن الشافعي رحمه الله تعالى في حديث أبي أمامة قال: هذا حديث لا يصحح أهل النقل مثله إسناده، لكن إجماع الناس عليه، فطالما أنهم أجمعوا عليه إذن أنا في غنى عن البحث عن إسناده. لكن هنا أنبه أن البعض قد يقول هناك مسائل إجماعية ما نعلم عليها دليل، المسألة الفلانية فيها إجماع بحثنا عن دليل ما نعلم دليلا لهذا الإجماع، أو في بعض المسائل تقول ما الدليل على كذا، أقول الدليل الإجماع، فتقول طب ما الدليل على الإجماع، أقول أنا لا أعلم دليلا. ليس معنى الجهل بدليل الإجماع أن الإجماع وقع عن غير دليل، الإجماع لا يكون إلا على عن دليل، لكن هذا الدليل قد يخفى عن بعض الناس ويعلمه البعض، وهذا حاصل لابد. مسألة من المسائل ترى أن فيها إجماع تبحث عن دليل للوهلة الأولى ما تجد، لكن مع طول الزمن أو مع طول الوقت والبحث تجد دليلا أو أدلة لهذا الإجماع، فالإجماع لا ينعقد إلا عن دليل، لكن الإجماع حجة نعم حجة، والإجماع دليل نعم دليل، وإذا انضم الإجماع إلى المستند صار أقوى. من ثم في مراتب الأدلة سترون أن فريقا كبيرا من العلماء يرتب الأدلة على أن أول الأدلة الإجماع، وليس المراد أن هذا أصل الأدلة، لأن الإجماع مفتقر إلى دليل كما قلنا، فعندئذ ليس في الرتبة الأولى. لكن يقولون أول ما ينظر المجتهد في المسألة ينظر في مسائل الإجماع، إن كانت المسألة إجماعية فليست محل بحث، لا يحتاج أن ينظر في الكتاب أو السنة بحثا عن حكم المسألة، ما كانت المسألة إجماعية خلاص. ومن ثم ختم المؤلف العبارة بقوله وسقط البحث عن حالة استند، بل وسقط البحث في المسألة كلية إذا صح الإجماع، اللهم إلا أن ينظر الإنسان في ثبوت الإجماع، لأنه ليس كل من قال أجمع الناس قد صدق، فمنهم من يقول أجمع الناس ويكون صادقا ويكون الإجماع حاصلا، ومنهم من يقول أجمع الناس والمسألة ما هي إلا ظن، والمسألة غايتها جهل بالمخالف. ومن ثم قلنا قول أحمد وهو من الورع أن الإنسان يقول لا أعلم في هذا الباب دليلا، لا أعلم مخالفا في هذا، لا يقول ليس هناك دليل. وكنا ذكرنا هذا تأدبا مع المؤلفين من أهل العلم والعلماء، أنك إن خالفت الماثل في مسألة ما لا ترى عليها دليلا، فمن الأدب أن تقول أنا لا أعلم له دليلا، لا أن تقول هذه المسألة ليس عليها دليل. وكأن المؤلف كتب هذا من بنات أفكاره، وأن المؤلف يخترع ويؤلف، فعنك تقر له بالفضل والعلم وأنه من أهل العلم. أهل العلم ما يكتبون مسألة إلا ولها دليل، لكن هذا الدليل قد يغيب عنك للوهلة الأولى. ومن جملة الكتب التي كتبتها عندي في الورقة التي سنتكلم فيها بعد قليل كتاب شرح عمدة الفقه مثلا لابن تيمية رحمه الله في ساعة، كم من مسألة تراها في كلام بعض أهل العلم كالشيخ ابن عثيمين رحمه الله رحمة وسعة، يقول مثلا الشيخ معلقا على الزاد وهذه المسألة ليس فيها دليل، لا أعلم أن أصحاب فيها دليل، فلما طبع شرح الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على العمدة وجدنا أدلة أثرية من السنة أو من أقوال الصحابة لما قاله الأصحاب رحمة الله تعالى عليه، بغض النظر هل الدليل ثابت من جهة الإسناد أو لا، لكن هناك دليل انطلقوا منه. كتب العلم لم تنقل إلينا كله، إنما نقل إلينا منه. وعلى كل حال الإجماع لابد له من مستند، هذا إجمالا. طيب هذا المستند ما هو؟ مستند الإجماع يكون قرآنا؟ نعم يكون قرآنا. لا يجوز نكاح الأم للإجماع، مستند هذا الإجماع حرمت عليكم أمهاتكم، كذلك أجمع العلماء على أن الماء إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة أنه دليله، حديث أبي أمامة مثلا، إذا دليل من السنة. طب هل يكون القياس دليلا أو لا؟ يقول المؤلف رحمه الله تعالى قال رحمه الله تعالى وعامة أهل العلم على أنه يجوز أن يكون قبر الواحد سندا للإجماع. نعم، لم يتعرض المؤلف للقرآن لأنه ليس فيه اختلاف، لا خلاف بين العلماء أن القرآن يكون مستندا للإجماع، وأن متواتر الأخبار يكون مستندا للإجماع. تذكروا لما تكلمنا عن الكتاب قلنا الكتاب قطعي، قطعي الثبوت، الكتاب قطعي الثبوت، ولما تكلمنا عن المتواتر من الأخبار قلنا قطعي الثبوت أيضا، وقد يكون قطعي الدلالة أو لا، كالقرآن، القرآن من جهة الثبوت قطعي، وكذلك الأخبار المتواترة، أما الدلالة فهذه تختلف، هناك مواطن من القرآن قطعية الدلالة قطعية الثبوت، كما مثلا في قوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، هذه دلالة قطعية. لكن قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، وجوب القطع قطعي، لكن أي اليد تقطع ومن أين تقطع هذا ظني. فما ذهبنا لدليل السنة وذهبنا للقراءة الشاذة فاقطعوا أيمانهما، وأيضا أيمانهما من أين تقطع اليمين أيضا، فهنا ثابت قطعي لكن الدلالة ظنية. كذلك السنة المتواترة، ما يتواتر عن النبي عليه الصلاة والسلام منه ما هو صريح الدلالة فيكون قطعية الدلالة قطعية الثبوت، قطعية الدلالة قطعية الثبوت، ومنه ما يكون ظنية الدلالة فيكون قطعية الثبوت ظنية الدلالة. وعلى كل لا يختلف العلماء أن القرآن وأن متواتر الأخبار يكون مستندا للإجماع، لكن أخبار الآحاد التي هي ظنية الثبوت هل تكون مستندا للإجماع؟ عامة أهل العلم على الجواز لا مانع، لا مانع من أن يكون المستند خبر ظني الثبوت، ظني الدلالة، لا مانع من هذا. والإجماع يحوله من كونه ظنيا إلى كونه مقطوعا به، وهذه من فائدة الإيه؟ الإجماع. فائدة الإجماع أنه يصير الدليل، عفوا، يصير الحكم الذي ورد به الدليل قطعيا، يعني يبقى الخبر آحادي كما هو، ما نقول هذا الخبر آحاد لكن من أجل الإجماع صار الخبر حديث أبي أمامة الذي ذكرناه مثالا، الماء طهور إلا ما غلب على لونه أو ريحه أو لونه من النجاسات، هذا الخبر الآن لو تكلمنا عنه كالمحدثين من جهة الإسلام نقول خبر ضعيف، نقول خبر ضعيف، ما نقول هذا خبر متواتر في أعلى درجات الصحة، لما؟ لأن الإجماع على معناه لا يبقى سنده، لكن هو مستند للإجماع. وقد تقدم معنا عند الكلام عن الأخبار أن الراوي الضعيف لا يلزم ننضع فيه أن يكون كل مرويه كذبا وخطأ، فكما أن الثقة يمكن أن يخطئ، كما أن الثقة يمكن أن يخطئ، كذلك الضعيف قد يصيب سيء الحفظ، لكن سبحان الله في هذه المرة هذا موجود، هذا موجود الآن في تعاملنا، قد تكون أمك، قد تكون أمك أو أمي، أبوك أو أبي، شخص كبير في السن معروف بالنسيان، تكلمه بالكلام بعد نصف ساعة ينسان، لكن في بعض المواطن كلام عن الفلوس أو عن كذا أشياء لا تنسى، يعني في بعض الأيام يستقيم المزاج فيحفظ، وبعض الأيام مع تغير المزاج ينسى، هذا أمر نخالطه في الواقع. كذلك الرواة، فالراوي الضعيف نحن نحتاط من أجل نسبة الكلام إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فلا نثبت ما رواه الراوي الضعيف إلا إذا انجبر بشيء آخر، فتبقى النسبة كما هي، لكن ليس معنى أن يرويه الضعيف أن يكون كاذبا مختلقا عن النبي عليه الصلاة والسلام. فلما جاء الإجماع على نفس معناه علمنا أن هذا من جملة ما أصاب فيه، لكن مع هذا ما ننسب الكلام للنبي عليه الصلاة والسلام. طيب، إذن قال وعامة أهل العلم على أنه يجوز أن يكون خبر الواحد سندا للإجماع. نعم، وهل يجوز أن يكون القياس؟ قال رحمه الله تعالى وقد اختلفوا في استناد الإجماع إلى اجتهاد أو قياس، فذهب جمهور أهل العلم إلى جوازه عقلا وركوعه شرعا، فقد عقد الإجماع على خلافة أبي بكر قياسا على إمامته في الصلاة، حتى قيل رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمر ديننا أفلا نرضاه الأمر دنيانا. نعم، يقول رحمه الله رحمة واسعة وقد اختلفوا في استناد الإجماع إلى اجتهاد أو قياس، هل يمكن أن يكون الإجماع عن قياس؟ طيب، عن كتاب أو عن سنة لا إشكال وإن اختلفنا في الآحاد، لكن عن قياس هل يمكن أن يكون عن قياس؟ قال جمهور أهل العلم لا مانع أن يكون الإجماع مستندا إلى القياس، على أن القياس أصلا في الأصل مستند إلى نص، إما من كتاب أو من سنة، ورأى القياس أن الفرع ساوى الأصل في العلة التي نص الحكم عليها أو أشار إليه، فسوى القياس بين حكم الفرع وحكمه، أو سوى بين الفرع والأصل في الحكم. إذن القياس في ذاته مستند إلى نص، فهل يمكن أن يكون إجماع على قياس؟ جماهير أهل العلم كما يقول المؤلف فذهب جمهور أهل العلم إلى جوازه عقلا وشرعا، عقلا لا مانع، ما المانع أن يجمع العلماء عن قياس؟ كما قلت لك أصل صورة الإجماع ليس أن يتفق العلماء في مكان فيجتهدوا، بل أصل صورة الإجماع أن يسأل العالم في نازلة فيجتهد رأيه فيقول قولا، فيجتهد غيره فيقول قولا، فيجتهد غيره فيقول قولا، فإذا جمعنا أقوالهم في زمان واحد في عصر واحد خرجت واحدة، فيتصور عقلا أن سألنا ابن مسعود عن ميراث من توفي عنها زوجها ولم يسمي لها صلاة مثلا، فيجتهد قال أجتهد فيها رأي، فتكلم عن رأي لا عن نص. فسألنا عمر مثلا فقال ما قاله ابن مسعود عن رأي، فسألنا فلانا فقال عن رأي، لكن هذا ليس المراد به الرأي ليه المجرد، إنما هو الإجماع. لأن لو قلنا بالرأي المجرد هذا معناه أن الإجماع لا يستند إلى دليل، لما خضنا ما قررناه قبل قليل أن الإجماع لابد له من دليل ومستند، إن كان الموضوع يمكن أن يكون عن هوى. لا، الأمر ليس كذلك، الأمر لا يكون إلا على مستند، لكن المستند قد يكون قياسا، إذ القياس ما هو إلا إلحاق فرع بأصل، فالقياس أصلا أيضا مردود إلى دليل. لكن لا شك أن المحتج بالنص أحظ وأقوى من المستدل بالقياس، دلالة النص على الحكم أقوى من دلالة القياس. ومن ثم نقول القياس في مقابلة النص قياس فاسد، فاسد لاعتبار على ما سيأتي، وهذا من أجل أن الاستناد إلى النص أقوى. فدلالة خبر الآحاد قد تكون قطعية، لكن ثبوت خبر الآحاد ظن. طيب في القياس الدلالة قطعية، لا الدلالة ظنية. فإذا اختلفنا في خبر الآحاد مع أن دلالته قد تكون قطعية، لكن اختلفنا من أجل طريق ثبوته أنه ظني، فالاختلاف يكون أقوى في القياس لأنه ظني الدلالة. وكم من مسألة استدل لها بالقياس وكانت معارضة بقياس لكن على كل جماهير أهل العلم لا يمنعون من أن يكون القياس مستندا للإجماع، وقالوا هذا وقع شرعا فعلا، وضربوا من الأمثلة على هذا ما ذكر المؤلف الإجماع على خلافة أبي بكر. فإن المسلمين أجمعوا على استخلاف أبي بكر رضي الله عنه وارضاه، وكنا في مسائل تكلمنا هذا في درس تكلمنا عنه في المنار، نعم في قتال البغاة ذكرنا هذا، أن أبا بكر رضي الله عنه وارضاه ما ثبتت خلافته بالنص، خلافا لمن قال من أهل العلم بأن النبي نص عليه نصا صريحا كابن حزم، ولا بالنص الخفي، وهذا كثير في أهل السنة، إنما ثبتت خلافة أبي بكر رضي الله عنه وارضاه بإجماع المسلمين، وما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الباب فما هو إلا إخبار عما سيكون بعد وفاته، لكن أخبر به صلى الله عليه وسلم إخبار الراضي. لما جاءت المرأة تسأله صلى الله عليه وسلم حقا لها، قالت يا رسول الله إن لم أجدك، قال لها فأتي أبا بكر، هذه إشارة أن أبا بكر يكون بعده، لكن هذا إخبار. كما أنه رأى مناما عليه الصلاة والسلام أنه على بئر ينزع منه بالدب، قال ثم تناوله أبو بكر فنزع منه نزعا خفيفا، ثم تناوله عمر فنزع نزعا شديدا. فهذا إخبار عن أمر سيأتي، لأن رؤيا الأنبياء وحي، لكن ليس في هذا أن النبي أمر. ومن أجل هذا لو كان هناك نص لكان أبو بكر رضي الله عنه وارضاه لما اجتمعوا في السقيفة يقول قال رسول الله كذا، كما قال عند الدف سمعت النبي يقول نحن معاشر الأنبياء ندفن، أن نموت حيث يجب أن ندفن، اتفقت كلمته من أجل النص وسكتوا بعد اختلاف، اختلفوا يجردون رسول الله أو لا حتى سمعوا الصوت فسكتوا. هنا أبو بكر ما استدل عليهم بنص، ولو كان ثم نص لأخذ أبو بكر ما لما أخذ أبو بكر بيد أبي عبيدة، وعمر يقول بايعا اخترت لكم أحد هذين، فكيف يترك النص ويقول هذا، وكيف يتكلم سعد بن عبادة يقول منا أمير ومنكم أمير، وفي المسألة نص عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كانت النصوص كلها قطعية لأنها لم يكن كذب، والصحابة كلهم عدول، فالراوي الصحابي يروي عن النبي عليه الصلاة والسلام هذا مقطوع به على كل، فبويعة أبي بكر لا كانت عن نص إنما كانت عن إجماع، وهذا الإجماع مستنده القياس. قياس على ماذا؟ على أن النبي أمره في الصلاة، ثم قال علي رضي الله عنه وارضاه ألا نرضى لدنيانا من رضيه رسول الله لديننا؟ فرأوا أن النبي لما استخلفه على الصلاة وقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس رضيه في الدين خليفة له عليه الصلاة والسلام. فإذا رضيه النبي خليفة في الدين، ألا نرضاه خليفة في الدنيا؟ فكان هذا في القياس. قال رحمه الله تعالى: وكذا، أو قال: وكذلك أجمعوا على تحريم شحوم الخنزير قياسا على لحمه، هذا أيضا إجماع. قال الله تعالى: قل لا أجل فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعم إلا يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير، إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. فالنص في اللحم. طب والشحم؟ الشحم لا يسمى لحما، يوده الشحم لا يسمى لحما من جهة اللغة، قد يكون العرف يطلق يسوي بين الكل، لكن أهل اللغة الذين نزل القرآن بلسانهم يفرقون بين اللحم وبين الشحم، فهل يجوز أكل الشحم؟ الجواب لا. إجماع. طيب مستند الإجماع؟ القياس. لكن هذه المسألة في الحقيقة فيها شيء من الاختلاف، سيأتينا اللي هو مسألة هل هذا قياس اللي هو قياس الأولى، لأنه إذا نبه على اللحم مع أنه أشرف ما في الخنزير فما دون اللحم من باب أولى، هذا ما يسميه الشافعي قياس الأولى، لكن الجبائر يقولون هذا ليس القياس إنما هو فحوى الخطاب، هذا من فحوى، هذا من النص، لكن من فحواه وليس من ظاهر النص، ليس من منطوق، لكنها من فحواه. على كل، أوضح من هذا ما استدل به الشيخ الأمين الشنقيط وذكره المؤلف أيضا هنا، قال: وكذلك أجمعوا على عدم القضاء، أي من القاضي والحاكم، في حالة الجوع والعطش الشديدين قياسا على الغضب المنصوص عليه في الحديث المتفق عليه من قوله صلى الله عليه وسلم: لا يقضين حاكم بين اثنين وهو غضبان. هذا النص صحيح، نهى النبي عن القضاء حال الغضب، والقضاء حال الغضب حرام، وخرج الفتوى على القضاء، لا يستثنى من هذا إلا النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه لا يتكلم في الرضا ولا في الغضب إلا بحق، ومن ثم صح عنه أنه قضى بين الزبير وبين الأنصاري حال غضبه عليه الصلاة والسلام، وهذا الاستثناء لا يخصص عموم الحكم، بل الحكم في عموم الأمة، لا يحل للقاضي أن يقضي وهو غضبان. طيب هل يحل له أن يقضي وهو يدافع الأخبثين، أو يدافع الأخبثان، أو هو شديد الجوع، أو في حالة تغير المزاج كالحر الشديد أو البرد الشديد أو الأصوات المزعجة كأصوات الأنابيب وكذا، هل يجوز له أن يفتي حال تغير المزاج؟ إجماعا لا. طيب الدليل، الدليل على هذا الإجماع إنما هو القياس، ومن ثم هذا الدليل من أوضح ما يكون، هذا الدليل من أوضح ما يكون. نعم. قال رحمه الله تعالى: وذهب داود الظاهري وابن جرير الطبري والشيعة إلى المنع من ذلك بدعوى أن الإجماع قطعي، فلا يبتلى إلا على القطعي، ولأن القياس مختلف فيه فكيف يكون مستندا للإجماع؟ قال رحمه الله تعالى: والقول الأول هو الصحيح، لأن إفادة الإجماع القطعية للحكم ليست بالنظر إلى مستنده، وإنما هو حجة قطعية لذاته، لأن الأمة معصومة عن أن تجتمع على ضلاله. ولو اشترط كون سبب الإجماع قطعيا لقلت فائدة الإجماع، إذ يكون الحكم ثابتا قبله قطعا بالدليل القطعي. نعم. الكلام واضح هنا ولا في إشكال؟ المخالف في هذه المسائل ليست في القياس فقط، بل القياس وخبر الآحاد عند داود. داود يقول: الإجماع لا يكون حجة إلا إذا كان دليله قطعيا، وقد ذكرنا في أول الكلام أن الظاهرية أصلا لا يقولون بالإجماع إلا في صورة المقطوع به المعلوم من الدين بالضرورة، هذا القدر من الإجماع حجة عند الظاهري، ومع ذلك الإجماع ليس بحجة. ليه؟ لأن الإجماع على ظني لا يصير ظني إلا ظنية، فعليه لا يكون خبر الآحاد دليل الإجماع، والقياس أصلا ليس بحجة حتى تقول هو مستند، هو ليس مستندا أصلا. أنت تقول الإجماع قطعي، طب إذا كان الإجماع قطعيا أيكون القطعي على مستند ظني؟ لا، لا يكون القطعي إلا على مستند قطعي، كذا قال. لكن هذا يرده أننا إنما قلنا بقطعية الإجماع من أجل أن النصوص جاءت في الكتاب والسنة تمنع الخطأ على مجموع الأمة، فإذا أجمعت الأمة على دليل ظني دل على أن الحق في هذا الدليل. كنا نظن قبل الإجماع أنه ظني، لكن لما رأينا الاتفاق تحولنا من صورة الظن إلى صورة القطع. وثم يقول ولو اشترط كون سند الإجماع قطعيا لقلت فائدة الإجماع، أو إن شئت قلت أن عدمت. ما هي الفائدة إذا كان الدليل قطعي الدلالة قطعية الثبوت؟ إذا ما هي فائدة الإجماع؟ تقل الفائدة، اللهم إلا أن يخالف الإنسان دليل قطعي بدليل بدليل قطعي. قال رحمه الله تعالى: وأما كون القياس مختلفا فيه فإنه لا يضر، إذ إنه يمكن أن نفرض المسألة في الصحابة، والصحابة لم ينقل عنهم خلاف القياس، ولو فرضناه من غير الصحابة فإنه يمكن أن يستدل بالقياس، فإنه يمكن أن يستدل بالقياس من يقول به، ويستدل بالاجتهاد في نفس الحكم من ينفي القياس، فيحصل الاتفاق على الحكم مع الاختلاف في طريق الاستدلال عليه. يقول رحمه الله رحمة واسعة: أما الكون القياس مختلفا فيه، دي بقى محتاجة شغل شوية، كلام سهل، لكن هو يقول أنتم تقولون يمكن أن يستدل أن ينعقد الإجماع مع باستدلال بقياس، طب كيف يستدلون بالقياس والقياس نفسه مختلف فيه؟ وعلى كل الكلام هنا إجمالا ليس مختلفا أو مختلفا عن الكلام في خبر الآحاد، فخبر الآحاد اختلف فيه حجيات على ما تقدم، خبر الأحاد اختلف فيه حجيات، كذلك القياس اختلف فيه حجيات، فكيف تقولون بأن القياس يكون حجة والقياس نفسه نخالفكم فيه ظاهريا؟ فالمؤلف يقول يمكن أن نتصور المسألة ابتداء أن المسألة كانت عند الصحابة، فإجماع الصحابة على استخلاف أبي بكر كان بالقياس، والصحابة كلهم كانوا يحتجون بالقياس، ولم ينقل أن واحدا فيهم كان ينكر القياس، يبقى حصل الإجماع ومستنده القياس عند الصحابة. طبعا من جاء بعد الصحابة إذا استدل بقياس وانعقد إجماع من بعد الصحابة على قياس، قال ولو فرضناهم من غير الصحابة فإنه يمكن أن يستدل بالقياس من يقول به، ويستدل بالاجتهاد في نفس الحكم من ينفي القياس، فيحصل الاتفاق على الحكم مع الاختلاف في طريق الاستدلال. يعني في زمن داود بن علي، داود بن علي عاصر أحمد رحمه الله تعالى، يعني في القرن الثاني مثلا، وقعت مسألة فقال مالك، أو قال لأنه قال الشافعي، إن مالك أحمد لم يدرك، أحمد ولد في نفس السنة التي مات فيها مالك رحمه الله رحمة واسعة، مالك مات 350. فالحاصل أن المسألة وقعت في زمان أحمد، فقضى فيها أحمد بالقياس، وإسحاق قال بالقياس، والشافعي قال بالقياس، والتصور المجتهدون في هذا الزمان استدلوا لهذه المسألة واتفقت كلماتهم ودليلهم، لكن داود بن علي كان موجودا، هو يقول أنا لا أقول حجة بالقياس، لكن لما سألناه في نفس المسألة قال قولا موافق قولة غيره، لكن كان دليله غير القياس، كان دليل الاستدلال بالعموم أو الاستمساك بالأصل. يعني مثلا لو تصورت المسألة مسألة شحوم الخنزير، مثلا شحوم الخنزير، فالأئمة كلهم قالوا بأنه لا يجوز أكل شحم الخنزير قياسا على لحم، أما داود لما سألناه في نفس المسألة فقال نعم حرام أكل شحم الإيه؟ الخنزير. فسألناه عن الدليل، هل دليلك القياس؟ قال لا، ليس دليل القياس. طيب إذا بما حرمت شحم الخنزير؟ فذكر وجها آخر استدل به على تحريم شحم الخنزير. ما ليس فيها إجماع، الهضوم اللحم الإبل ليس فيها إجماع، لكن الصورة التي يفرضها المؤلف صورة عقلية، يعني يقول حتى مع الخلاف في القياس يمكن أن ينعقد الإجماع بعد الصحابة، بحيث أن المجتهدين يتفقون على الحكم، أغلبهم يقول بأن الدليل قياس، وفريق يوافق هؤلاء في الحكم غير أن المستند له غير القياس. حلو كده الكلام؟ وطبعا هذا من المؤلف يعني اعتبار لخلاف الظاهري، هذا من المؤلف اعتبار لخلاف الإيه؟ الظاهرية، لأنه ما رأى المسألة إجماعية حتى دخل الظاهرية في الإجماع، وهذا من أقوى ما يكون في الحقيقة، لأن الظاهرية من المجتهدين، لكن من أهل العلم من يقول الظاهرية أصلا لسنا في حاجة إليهم في الإجماع، الظاهرية من العوام. وتقدم أن العوام في المشهور أنهم لا يخرقون إجماعا ولا يدخلون في الإجماع. المجمعون لابد أن يكونوا من أهل الاجتهاد، وأهل الاجتهاد جمعوا آلات الاجتهاد التي منها القياس، وهؤلاء ما دخلوا معا جمعوا بعض الآلات دون البعض فليسوا بالمجتهدين، ومن ثم دخولهم في الإجماع أو خروجهم. ومن ثم كثيرا ما نسمع في كلام أهل العلم في نقل الإجماع أجمع كل من يعتد بقوله في الإجماع على كذا وكذا. أحيانا تكون الإشارة لبعض الطوائف المبتدعة في الشيعة، وأحيانا تكون الإشارة للظاهرية، وأحيانا تكون الإشارة لبعض من يحكى قوله ولا يعول عليه لكونه من عامة الأمة. نعم. مجتهدين الأصل، أن من كملت فيه شروط الاجتهاد فهو من أهل الإجماع، والاختلاف في القياس في حجيته أو عدم حجيته مسألة اجتهادية، وسيتقرر معنا هذا بعينه أن الاجتهاد لا ينقض باجتهاد. فاجتهاد الظاهرية أن القياس حجة لا يرد لأن غيرهم اجتهد فقال أن القياس حجة، اجتهاد ما ينقض باجتهاد. إن أردت أن ترد قول الظاهرية فهات بنص قطعي من كتاب أو سنة يقول القياس حجة، فعندئذ نرد قولهم من هذا. لكن ما دامت مسألة اجتهادية ليس اجتهادك بأولى من اجتهاد. قال رحمه الله تعالى أقسام الإجماع. نعم، أقسام الإجماع أشرنا إليها قبل هذا، ذكرنا قبل هذا أن الإجماع نوعان، إجماع قطعي وإجماع ظني، إجماع قطعي وإجماع ظني. وفائدة هذا التقسيم لا شك أنها ظاهرة، فمن أهل العلم أن يقول الفائدة أن مخالف الإجماع القطعي يكفر، وأما مخالف الإجماع الظني يفسق. وإن كان الصحيح كما قلنا أن الإجماع الذي يكفر مخالفه هو الإجماع على المعلوم من الدين بالضرورة، لكن من الفوائد أيضا لو تصورنا معارضة إجماعين فإن القطعية يقدم على أن الإجماع القطعية يقدم على الظني. وقد يسوغ مخالفة الظني ولا يفسق المخالف بخلاف القطع، فإنه لا تسوغ مخالفته بحال. ولذا يقول المؤلف عليه رحمة الله تفريقا، قال رحمه الله تعالى ينقسم الإجماع إلى قطعي وظني. قال رحمه الله تعالى الإجماع القطعي هو ما نقل إلينا تواترا دون اختلاف فيه، كأن يكون قوليا انقضى عصر المجمعين عليه دون مخالفة. هذا الإجماع القطعي وهذه صورة نذكره، وربما يعني يتعسر على الإنسان أن يوجد أمثلة لهذا إلا نوادر أن يكون الإجماع قوليا من كل المجتهدين، وأن يكون في النقل إلينا أيضا نقل بالتواتر. يعني هذا الشرطان، الشرط الأول أنه قولي اللي هو الصريح ليس الإجماع السكوتي، فيقال قال فلان كذا وقال فلان كذا وقال فلان كذا وقال المجتهدون حتى يصرح كل مجتهد في العصر بقوله، ثم النقل عن كل واحد من المجتهدين يعني. وذكرنا هذا من قبل، لو أن المجتهدين في زماننا هذا 10، 9 منهم عن كل واحد 20 راوي، يروي عن كل واحد منهم 20 راوي، وقلنا العشرين هذا حد التواتر عندنا مثلا، لكن العاشر منهم ما روي عنه القول إلا من طريق أو من طرق أحد لا تبلغ التواتر، هذا لا يكون إجماعا قطعيا. الإجماع القطعي إجماع صريح وهو الإجماع القولي من الكل، اثنين نقل بالتواتر. ومن ثم القول بأن مخالف هذا النوع كافر يقول لأنه أصلا يتعسر أن يخالف، لو حصل هذا يتعسر أن يخالفه أحد. نعم. قال رحمه الله تعالى والإجماع الظني هو ما نقل إلينا آحادا أو كان مختلفا فيه. والإجماع الظني ما نقل إلينا آحادا، عموما يعني اجعلني أقول إجماعا ظنيا كالقول أيضا، لكن كان النقل أحدية كما قلنا 10 مجتهدين في زمان ليس لهم مجتهد أو ليس معهم مجتهد آخر اجتهدوا في مسألة فاتفق قولهم صار إجماع، لكن نقل عن جماعة منهم بالتواتر ونقل عن البعض من طرق أحد، هذا إجماع لكنه إجماع ظني، لأن النقل إلينا وهذا أغلب الذي ينقل إلينا هذا القسم على كل حال إجماع الظن. مسألة ثانية يقول أو كان مختلفا فيه كالإجماع السكوتي، الإجماع السكوتي إجماع لكنه إجماع ظني، لكنه إجماع ظني. ومثله أيضا الإجماع الذي يتكلم فيه بعض المجتهدين ويفعل البعض ما يدل على الموافقة، هذا أعلى من السكوت، لأن السكوت قلنا يتكلم البعض أو يفعل البعض ويسكت الباقون، لكن الأول هو الإجماع الصريح، لأن بعض العلماء قسم الإجماع كل إجماع صريح وإجماع غير صريح، والغير الصريح هذا منه إجماع فعلي ومنه إجماع سكوت، إجماع القول كل المجتهدين تكلموا دونه إجماع تكلم فيه 10 من المجتهدين والعشرة الباقون ما تكلموا لكن فعلوا، إجماع أجمع 10 من المجتهدين نصا على جواز ركوب الطائرة مثلا والعشرة الباقون نقل عنهم بالتواتر أنهم ركبوا الطائرة، لكن هل معنى فعل المجتهد للشيء أنه يجيزه؟ الظاهر هذا، لأنه تسقط عدالته، لأن المجتهد لا يكون فاسقا من شرط الاجتهاد العدالة، أخبر حضرتك، فلو خالف إجماع الناس فسق، فكونه يفعل ما أجمع عليه العلماء دليل منه على رضاه، لكن هل هذا شيء تقطع به؟ لا، لأنه غير معصوم. نعم أقول هو عدل، لكن لا يشترط في العدل العصمة، العدل قد يخطئ، وعلى هذا وقع الاختلاف في الإجماع الفعلي أو في قول البعض وفعل البعض، مع أن الصحيح أنه حجة. فابو السكوتي اختلف فيه، ما نقل عن نقل الأحادية قال ابن المنذر كذا، أجمع أهل العلم إجماع، نعم هو إجماع وهو حجة وهو حجة، ولا تجوز مخالفته إلا إن أثبت له نقض، لا لأن كلام ابن المنذر حجة لكن لأنه استدل عليك بإجماع. ومن ثم قلنا قبل ذلك في مسألة مهمة، قلنا الكلام في مسألة ليس لك فيها إمام من الصعوبة بمكان، لأنك إذا تكلمت في مسألة لم تسبق إليها أو لم تسبق إلى القول الذي تقول به فيها، أول ما تصادم به أنك تصادم عموم الأمة، أن الأمة على خلاف قولك هذا، فإن زعمت أن الأمة لم تكن على خلاف قولك فهات دليلا، هات من كان يقول بقولك قبله. قال الله تعالى وذهب بعض اهل العلم الى رد الاجماع المنقول احادا بدعوى ان الاجماع دليل قطعي يحكم به على الكتاب والسنه. قال رحمه الله وهذا مردود لاننا لا نجعل الاجماع المنقول بقول واحد قطعيا يحكم به على قطعي من الكتاب والسنه. طيب افادنا هنا في هذه العباره الاخيره ان من جمله الاجماعات المختلف فيها الاجماع الذي مستنده والإجماع الذي مستنده في القياس، لأنه قال لك في العبارة السابقة كان تكلم بعبارة عامة كل إجماع اختلف فيه. قال رحمه الله تعالى وهذا مضر لأننا لم نجعل الإجماع معقولا بفرع واحد قطعيا يحكم به على القطعي من الكتاب والسنة، وإنما الإجماع المقول بفرع واحد إلى الحديث المقول بفرع واحد من حيث إن من سمع الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم يكون قطعيا في حقه، وإن كان ظنيا في حق من ينقل إليه بطريق الأحاد، على أن الإجماع الظني أقوى من النص الظني، لأن النص يحتمل النسخ في ذات الإجماع. واصل كلام أخونا؟ على كل أن يقول رحمه الله رحمة واسعة، ذهب بعض أهل العلم إلى رد الإجماع المنقول بالآحاد، ليه؟ لأن الإجماع دليل قاطع، والدليل القاطع يحكم به على الكتاب والسنة، يعني إذا رأينا إجماعا على خلاف نص فالاعتبار بالإجماع ولا بالنص؟ أكثر أهل العلم على أن الإعتبار للإجماع. لماذا؟ لأن النص يرد عليه نسخ، ويرد عليه تخصيص، ويرد عليه أدلة تقيد إطلاقه أو تخصص عمومه أو تؤول ظاهرة أو ترفع حكمه، وهذا الذي يعرف بالنسخ. وذكرنا أن الإجماع لا يكون إلا عن دليل، فإذا رأينا الإجماع على خلاف النص علمنا أن نصا ما ولا بد عارض هذا النص. لكن المؤلف رحمه الله تحفظ، قال نحن لا نقول بأن الإجماع حجة على الكتاب والسنة، إنما الذي يقيد الكتاب والسنة إنما هو الكتاب والسنة، والإجماع فقط حول هذا الدليل من كونه أو حول هذا الحكم من كونه ظنيا إلى كونه قطعيا. وإنما الإجماع المنقول بخبر الواحد كالحديث المنقول بخبر الواحد. يريد المؤلف رحمه الله كأنه يقول هذا، يقول بأن الإجماع الظني ظني أيضا، الإجماع الظني ظني أيضا. لكن هل معنى قولي هذا، قولي الأخير أنه ظني، أنه يرد لدليل من الكتاب والسنة؟ الجواب أن المجتهدين فيه يختلفون، كما يقول هو رحمه الله رحمة الله سعى. كما في خبر الأحاد شفنا قبل قليل أن أتكلم عن الصحابة، قال خبر ظني، قلت لا، الأخبار عند الصحابة كانت خبر الواحد. هذا كل مؤلف الآن، الخبر الأحاد كان عند الصحابة قطعيا، وربما كان عند الجيل الأول من التابعين كان، لأن من حدثهم بالحديث إنما هم الصحابة، فأنا أعمل بما حدثني به ثقة عنده الصحابة عن النبي، هذا قطع كأني سمعته منه عليه الصلاة والسلام. لكن مع طول العهد يكون الخبر أحد، فإذا الشيء الواحد قد يكون للبعض ظنا ويكون للبعض قطعا. وهذه العبارة من المؤلف على كل حال تفيد أن الإجماع الظني الاختلاف أو مخالفته فيها وجه يسوغ ليس في الخلاف في الإجماع الأول. هذا ذكرنا في أول الكلام على أن الإجماع الظني أقوى من النص الظني، الإجماع الظني أقوى من النص الظني، لكن الإجماع الظني ليس أقوى من النص القطعي الدلالة القطعي الثبوت. بقيت مسألة في الإجماع الأخيرة، هي مسألة مهمة في الحقيقة، لأن بعض أهل العلم عرف من طريقته أنه يلخص أقوال العلماء في المسألة، فإذا أراد أن يلخص أقوال العلماء في المسألة ذكر القدر المتفق عليه، والقدر المتفق عليه غالبا ما يكون الأقل. يعني إذا شك أحدكم في صلاته، أو إذا صلى أحدكم فلم يدرك كم صلى ثلاثا أو أربعا، فليطرح الشك وليمنع المستيقن، المستيقن دائما الأقل. فإذا اختلف العلماء في مسألة فقال كل منهم بقول، فجئت أنا وقلت اتفقوا على القدر الفلاني واختلفوا في الزائد. يعني مثال عليه قبل أن نقرأ ما سيذكر المؤلف، وهو موجود بالفعل في سنن الترمذي. سنن الترمذي قال الترمذي رحمه الله بعد حديث أم سلمة في مدة النفاس، قال أجمع أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الأئمة، أظن الكلام بهذه العبارة، على أن النفساء تترك الصلاة أو قال تدع الصلاة 40 يوما. وهذا الكلام صحيح، لكن هل يترى أو يترى هذا الكلام إجماع؟ الحمد لله لم يقل أحد من أهل العلم أبدا بأن مدة النفاس أقل من 40، كلهم قالوا 40، لكن منهم من قال 40 ووقف، ومنهم من قال 60، ومنهم من قال إلى 90، ومنهم من قال لا حد. فمن قال 90 قال 40 وزيادة، ومن قال 60 قال 40 وزيادة. فإذا جئت أنا ألخص لكم الكلام فقلت أجمع العلماء على أنه لا يكون النفاس دون 40. هل هذا الذي قلته أنا الآن إجماع ولا ليس إجماع؟ فهل الأخذ بالأقل يعد إجماعا؟ يقول المؤلف قال رحمه الله تعالى الأخذ بالأقل ليس إجماعا، هذا قطع الحكم وبينه رحمه الله، الأخذ بالأقل ليس إجماعا. قال رحمه الله تعالى إذا اختلف أهل العلم في مسألة على أقوال زيادة ونقصا فإنه لا يعتبر الأخذ بالأقل متمسكا بالإجماع كالاختلاف في دية الكتابي، وقد قال قوم إنها كدية المسلم، وقال قوم إنها على النصف من دية المسلم، فالأخذ بالسلس لا يعتبر تمسكا بالإجماع لأنه لو كان إجماعا لحرمت مقالته، ولكان الآن ذوي المماثلة أو النص خالقا للإجماع. يقول رحمه الله رحمة واسعة: إذا اختلف أهل العلم في مسألة على أقوال زيادة ونقصة كهذا الذي ذكرناه، كمسألة مسافة القصر مثلا، العلماء اختلفوا في حدها كم هي بالفراز، فيختلفون زيادة ونقصة. فلو أن إنسانا جاء عند القدر الأقل ولو كان القائل به نصا واحد فقال هذا القدر مجمع عليه فوقف عنده ولم يتعداه، فقلنا له كيف لا تتعدى هذا؟ قال عندي إجماع. طيب تجوز لخلافك أن يخالف؟ قال لا يجوز لهؤلاء أن يخالفوني أصلا لأنهم خارجون عن الإجماع. الأصل الذي بنيت عليه أصلا ليس بإجماع، الأصل الذي بنيت عليه إنما هو اختلاف. يعني إذا كنت تقرر أن من العلماء من قال بالستين ومن قال بالتسعين ومن قال بالأربعين في النفاس، فأنت تشهد على نفسك أن المسألة يسوغ فيها الاختلاف، لأنه ما حصل الإجماع على قولك إلا بثبوت الاختلاف، فكيف تجعل الاختلاف دليلا لك وتمنعه على غيرك؟ يعني أنا أقول في مسألة النفاس على وجه الخصوص، أنا أقول أن الراجح عندنا ماذا بين الفضل الذي فقه وهو مذهب الجماهير، أكثر أهل العلم الحنفية والمالكية والحنابلة في الجملة على أن النفاس أكثره 40 يوما، ومستند هذا على قول أكثر الصحابة، ومستنده حديث أم سلمة عند أصحاب السنة، كانت النفساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تدع الصلاة 40 يوما. وهذا الحديث وإن تكلم فيه بعض المتأخرين لكن الكلام فيه ضعيف، كلام فيه سهل أقصى، فهذا الكلام لا يسقط عن رتبة الحجية، سيما وعليه قول أكثر أهل العلم، سيما وعليه قول أكثر أهل العلم، فالنفاس له أكثر. لكننا مع هذا ما نمنع المخالف ولا نفسق من خالف. فلو أن إنسانا قال بالستين في الشافعي أو خرج الآن مجتهد فقال أنا أرجح قول الشافعي، أقصى النفاس 60 يوما. ولو أن المرأة رأت الدم بعد 40 لا يحل لها لا أن تصلي ولا أن تصوم ولا أن يجامع زوجها إلى آخر هذا كله. أو قال قائل كابن تيمية رحمه الله رحمة المساعة ليس له حد إلا أن يتصل، فإذا استمر بقى سنة وجوزنا السنة لا، يبقى نرجع إلى 40. لكن لو ما اتصل انقطع عند رأس السنة نقول كل السنة كان نفاسا. وفي الكلام كده، فلو أن إنسانا قال كيف تقول هذا الكلام؟ أنت مخالف للإجماع. ثم المسألة التي أشرت إليها ولعلي ذكرتها حتى لا أكررها، مسألة مخالف الإجماع أيضا من المباحث التي تذكر ها هنا، أن مخالف الإجماع فاسق إجمالا إلا أن يخالف إجماعا معلوما من الدين بالضرورة. فإذا كان الأمر كذلك، هل المخالف القدر المتفق عليه يفسق؟ احتاج الأول، هل الأقل يعد إجماعا؟ فقال الأخذ بالأقل ليس بإجماع، الأخذ بالأقل ليس بإجماع. ضرب مثالا في مسألة دية الذمة، دية الكتاب كم؟ بعضهم يقول هي كدية المسلم، هذا قول ابن الحنفية، يقول هي كدية المسلم سواء بسواء، ويروى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. وقول آخر يقول هي على النص من دية المسلم. إذا اختلفوا في النص، طبعا الإجماع هنا ينبغي أن يكون كم؟ النصف. نقول أجمع أهل العلم على أن دية الكتاب على النصف، هذا الأقل. لكن هو يقول لو أن شخصا جاء الآن فقال بل هي على الثلث، هي على الثلث، هل يحتج عليه بالإجماع الشرعي؟ ونقول أجمع العلماء على أنها على النصف فلا يجوز أن تجعلها الثلث؟ لا. لكن هذا يردنا المسألة تقدمت معنا، إذا اختلف الصحابة على قولين لا يجوز أن نحدث ثالثا، إذا انقرض عشر والمجتهدون على قولين لا يجوز أن يحدث قول ثالث يخالف القولين كهذا القول. الآن الصحابة منهم من قال النصف ومنهم من قال الكل لدية المسلم، فلو أن إنسانا قال الثلث نقول أنت خرجت عن الإجماع، ليس الأقل لكن خرجت أنهم أجمعوا على أن المسألة فيها قولان. أجمعوا على عدم الثلث. وصل كده؟ طيب استصحاب العدم. أقول فالأخذ بالثلث لا يعتبر تمسكا بالإجماع، لأنه لو كان إجماعا لحرمت مخالفته، لكان الأخذ بالمماثلة أو بالنصف خارقا للإجماع. هو يقول فالأخذ بالثلث لا يعد تمسكا بالإجماع. في الحقيقة لو أنه قال فالأخذ بالنصف لا يعد تمسكا بالإجماع يكون صحيح، يكون هذا أصح. والقائل بالثلث هل يحتج عليه بمخالفة الإجماع؟ هل يرد عليه بأنه خالف الإجماع؟ هب إن المسألة مسألة حديثة، لا يقال أنه خالف الإجماع يعني لا يفسق وكذا. نعم قوله مرجوح، لكن لا يشتد النكير عليه إلا باعتبار إجماع آخر، وهو أنهم إذا أجمعوا على قولين لا يجوز إحداث قول ثالث. هنا ممكن تبقى المسألة مقطوع فيها النصف، إنما إحنا كنا قلنا في مسألة سابقة الإنسان ممكن يبقى يعني غلط في قوله. مظبوط. دي ممكن تخش في مسألة غلط في قوله. هو لا قال النص ولا قال الثلث. قال دية النصراني النص ودية الكتاب ودية اليهودي الكل. هذا التوسط، التوسط بين القولين أن يقول مثلا، عفوا أو هذا الكلام يكون أوجه، دية الكتابي الذمي كدية المسلم، لأن النبي قال لهم ما لنا عليهم ما علينا. وأما أهل الكتاب الذين هم من غير أهل الذمة الحربيين المعاهدين، حربي معاهد، وإن كان القول بينكم وبينهم ميثاق فدية. فأما إن كان غير ذمي فالنصف. فهذا قول توسط، هذا ما فرض عن القولين. فهو في اليهود قائل بالقول الأول، أو في الذم قائل بالقول الأول، وفي غير الذم قائل بالقول الثاني. فما خرج عن القولين. طيب نقف، وإن كنت أنا عايز أقف عند الأصول المختلف فيها. من خالف في حجية الإجماع أصلا، قال الإجماع أصلا ليس بحجة. هذا القائل متى وجد القائل بعدم حجية الإجماع؟ يعني إذا قلنا أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم احتدوا بالإجماع ورأوا الإجماع حجة، هذا ذكرناه في حين الصحابة احتدوا بالإجماع ورأوا أن الإجماع حجة، وجاءت النصوص من الكتاب والسنة تدلل على حجية الإجماع. فمن جاء يقول الإجماع كله، أن كل الإجماع ليس بحجة، فهذا خرج عن مجموع الأمة أصلا. يعني هذا قول استحدث بعد إجماع، هذا قول استحدث بعد إجماع. لكن الاختلاف في بعض صور الإجماع هذه التي يسوق فيها الكلام. يعني الإجماع حجة، نعم حجة، بإجماع الصحابة رضي الله عنهم هو الإجماع الأول، الإجماع المنضبط. بعد الصحابة هنا نتكلم في إجماع مستند وقياس، دي مسألة مستحدثة. إجماع مستند الخبر أحد، مسألة مستحدثة، مسألة مستحدثة. واصل؟ ممكن التجديد يعني. لا، الشيخ الرامي عايز يقول لما تكلمتم في القياس وقلتم بأن الظاهرية لما خالفوا القياس لم يخرجوا من أهل الاجتهاد. ليه؟ لأن الاجتهاد لا ينقض. طيب ما هو فيه برضه يخالف في الإجماع وكل إجماع ليس بحجة. هو حجية الإجماع ثابتة بنص قطعي؟ لا، ليست قطعية الثبوت. وكنا قلنا في حقيقة أدلة السنة متواترة تواترا معنويا، متواترة تواترا معنويا، لكن في الجملة قال ما دام المسألة اجتهادية وفي من يقول الإجماع ليس بحجة، فمن خالف الإجماع لا يفسق يعني. لكن غاية ما سيصل إليه أخونا الشهرين إذا مضى على هذا، أن يقول من كان يقول بأن الإجماع ليس بحجة هذا ما يفسق، لكن من كان يقرر أن الإجماع حجة وخالف يفسق، لأنه خالف الأصل الذي يقرره. وأنا لما رددت قلت ينبغي إحنا أيضا أن ننظر بين مسألتين، بين مسألة أصل الإجماع، فأصل الإجماع حجة إجماع، حتى الظاهرية يقررون أن الإجماع في الجملة حجة. خلاص، المخالف في المسألة ابن علي والنظام يقولون أنه لا يتصور عقلا ولا يوجد شرعا كذا، اختلفوا في التصور. النظام وجد بعد عصر الصحابة بزمن، وجماعة من الشيعة وجماعة من الرافضة، هؤلاء أصلا ليسوا معنا في المسلمين. فاختلاف في أصل حجية الإجماع لا على خلاف الإجماع، فنحتج عليه بالإجماع. لكن الاختلاف في بعض تفاصيل الإجماع هي دي اللي يسع فيها بعض الإيه؟ هذه التي يسع فيها الاختلاف. ومن ثم قلنا شهرين في مسألة قبل قليل، الاختلاف الظني مخالفته قد يسوغ فيها ما لا يسوغ في غيره. والإجماع القطعي ده للأسف صعب بالعثور على أمثلة كثيرة له، إن عثرت على مثال فهذا شيء يعني قليل. أما الإجماع الظني فالمخالفة. لكن هذه المسألة أظن إحنا بنتكلم في الطلاق، كنا ذكرنا كلام السبكي وقرأنا في ظهور الشرح الأول على المنار كلام السبكي في الرد على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة، وكان من جملة ما شنع به على ابن تيمية أنه قال في الإجماع وذكر هذه المسألة مسألة المخالفة الإجماع كافر. كذلك الهيثمي ابن حجر لما كفر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تكلم فيه كلام بكلام شديد، كان من جملة أيضا الحجج هذه، وفصل بينهما وحكم ابن عبد الهادي رحمه الله حكم واسعة. وكذلك ابن نصر الدين الدمشقي الشافعي رحمه الله رحمة واسعة في كتاب الرد الوافر على من زعم أن شيخ الإسلامي كافر، ابن نصر الدين الدمشقي ده برضو من الكتب اللي هتتحط في القائمة مستقبلا يعني إن شاء الله تعالى. الكتاب اسمه الرد الوافر على من زعم أن شيخ الإسلامي كافر، ده ابن نصر الدين الدمشقي. وأما لا ده مش موجود ما كتبناش. الكتاب الآخر جلاء العينين في محاكمة الأحمدين لابن عبد الهادي، جلاء العينين في محاكمة الأحمدين لابن عبد الهادي رحمه الله تعالى.